وهذه لا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وصلى إلى قوله: وأما الآية فقد اختلف فيها. ما هي الآية؟ يعني وآتوا حقه يوم حصاده. يعني يلا سيدي، وأما الآية. الحمد لله رب العالمين، الله وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام عبد الله القرطبي رضي الله عنه ونفعنا الله به: وأما الآية فقد اختلف فيها هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على الند، ولا قاطع يبين أحد محاملها. يعني محكمة محمولة، محكمة محمولة على الوجوب، منسوخة لا أعمل بها، محمولة على الندب يعني كذلك محكمة. نعم. بل القاطع ولا قاطع يبين أحد محاملها، يعني ما هي المحامل التي ذكرها؟ محكمة، منسوخة، محمولة على الندب. نعم. بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير. بل القاطع، لا هناك شيء قاطع معلوم يعني في هذه المحامل، بل القاطع المحمول ما ذكره، هذا مبتدأ القاطع، وما ذكره هذا الخبر. مين ذكره؟ ابن بكير، اسمه يونس ابن بكير، في أحكامه، قالوا الأحكام يعني في القرآن. نعم. أن الكوفة تفتتح بعد موت النبي. القاطع ما ذكره، وهو يعني ما ذكره بأنه في حرف جر محذوف، وإلا ما ذكره من نقول إن، أنه ما ذكره يتضمن معنى القول، بعد القول تكسر إن، أن إن هو من نقول بأن، يعني بأن الكوفة افتتحت. نعم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وبعد استقرار الأحكام بالمدينة. نعم، يعني تم الدين، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتممت لكم دينكم، تم الدين يعني. نعم. أفيجوز أن يتوهم متوهم أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت؟ يعني مثل شريعتنا، شريعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عطلت فلم يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي، يعني دار الهجرة والتي ينزل كان فيها الوحي، ولا في خلافة أبي بكر كذلك، حتى عمل بذلك الكوفيون، يعني الحنفية قالوا بكل شيء في زكاة، ما كان هذا معمول فيه. نعم. إن هذه لمصيبة فيما ظن هذا الذي يقول ذلك وقال به. نعم. قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قوله تعالى يا شو على هذا؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ووضح كل الأمور التي يجب أن نقوم ونعمل بها. فقال: قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني شو معنى الآية؟ يعني إن لم تفعل جزء جزئية، نعم جزئية من فرضنا الإسلام 100 جزء، وعليه الصلاة والسلام بلغ 99 وترك 1 ما بلغته. يعني مثل نحن إيمان آمنا 99 جزئية من الإسلام، لكن تركنا 1، هذا ما آمن، هذا ما آمن أبدا. يعني بشير لهذا وكرره، يعني أسماء الله الحسنى مثلا 99 كل آمنا بها، أما عدل بالدنيا ما في عدل، والعياذ بالله. وفي من يقول بذلك بالدنيا ما في عدل، وإذا في عدل جزئي. طيب شو معنى قولي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، عدل في قضاءك. وربي قال سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سبحانه وتعالى حاشاه سبحانه وتعالى. طيب لذلك ديننا كل، ما هيك شيخ يا محمود؟ اقرأ. قلت مما يدل على هذا من معنى التنزيل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أتراه يكتم شيئا أمر بتبليغه أو ببيانه؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. يعني يكتم شيئا، يترك لنا أشياء يعني يجب الزكاة فيها ولا يذكرها عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. نعم. يعني كل شيء بينه سبحانه وتعالى. نعم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من الخضروات شيئا. من الخضر يعني نص عليها، من كمال الدين أنه ما يأخذ من الخضروات شيئا. نعم. وقال جابر بن عبد الله فيما رواه الدارقطني: إن المقاسي كانت تكون عندنا، يعني مين بالمدينة، تخرج 10,000. نعم. فلا يكون فيها شيء. نعم. وقال الزهري والحسن: تزكى أثمان الخضر إذا بيعت وبلغ الثمن 200 درهم. وقال الزهري بعدين: تزكى أثمان الخضر إذا بيعت وبلغ الثمن 200 درهم. لكن هذا الكلام كأنه معترض، لا عم يحكي هيك، بعدين جاب انه ما فيها، بعدين قال ذكر من يقول بها. يعني الحقيقه يذكر كانه المناسب يذكره قبل هذا في من ذكر ان فيها. طيب لكن مع ذلك ما قال مثل ما قال الكوفيون، قال ان بيع اذا بيعت وبلغت الثمن، يعني نصاب في نصاب عندها تزكى، أما ما بيعت ما فيها شيء. وقال الأوزاعي في ثمن الفواكه، وقاله يعني هذه آل الزهري، قاله الأوزاعي في ثمن الفواكه إذا بيعت وبلغ ثمنها نصابا. طيب ولا لا ما بدي حولها، ما حكينا ليش قالوا آتوا حقه وما حصاده. وقلت هذا كأنه استدراك على أن الثمر يجب ما فيه، يعني من خضار من زرع من ما يختاث من شجر أنه لا حول له عند صحيح هذا نصاب هذا بالمال وبغيره النصاب لا بد منه لكن الحول بالثمار وبالحب ما في نصاب يعني هذا نصب الآية آتوا حقه يوم حصاده ليش ربي قال هيك هذا ما في نصاب نعم نعم ولا فائدة في قولهما لمن يعني فكرك يعني أنت يعني ما حق بسؤالك أنه صار معي 200 درهم إيه طيب 200 درهم ما حل عليها الحمد أي مال هي الحية تابعة لأصلها شو أصلها يعني هل خضار أو غيره هذا هو فهذا سؤالك أنه طالما معي 200 درهم يجب أن يحول عليها الحول ما قالوا هذا ومع ذلك قال ولا حجة في قولهما لما ذكرنا إيه؟ أفهم أستاذ يقول تخرج 10,000 ماذا يعني من الخضار يعني 10,000 وسق 10,000 شيء 10,000 جرزة هي يسموها سماها اسم يعني شيء كتير يعني ونخري نعم ولا حجة في قولهما لما ذكر 10,000 التاي مقارثي 10,000 خيارة يعني كله وارد هذا شو لما ذكرنا يعني ملخص وحاصل يعني ما ذكر وقال يعني إخواني كل شيء مفروض وخاصة من أركان الإسلام ما في حديث ضعيف أو أقوال كل مقطوع ببيانها ما في حديث ضعيف أنه هذا فرض هذا مثل الصلاة أقاموا الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ذلك هذا ما في حاجة وهذا ما في اجتهاد صار يعني هذا فرض هذا أما بيستنبط من هون وما تبينت هون هذا ما فيه لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا كله يقيني أبدا ما في حديث ضعيف ما في حديث يعني غير قوي بكل ما ورد من الأمور المفروضة المقطوع بفرضيتها والزكاة بعد الصلاة الصلاة بعد الزكاة فيصير فيها الخلاف هذا مشكل هذا نعم لذلك بيّن الإمام الشافعي قطعيتها بالأحاديث التي وردت بقطعيتها نعم الله يرضى عنه نعم. وقد روى الترمذي عن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي يعني سيدنا معاذ كان باليمن اليمن بالبلاد يعني فيها خير كثير فيها خضروات كثير وهو كان هو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما هم حكام اليمن والحاكم بده يقوم بما أنزل الله يعني يسألوا عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء والحديث صحيح ليس فيها شيء نعم قد روي هذا المعنى عن جابر وأنس وعلي ومحمد بن عبد الله بن جحش وأبي موسى وعائشة رضي الله عنه ذكر أحاديثهم الدارقطني رحمه الله قال الترمذي ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل فيه ليس يصح شيء شيء مفروض ما يصح فيه ولا حديث هذا بعيد كثير شيء مفروض ما يصح فيه ولا حديث ونقوم به بالاجتهاد هذا أبدا هذا بعيد جدا الأمور المفروضة القطعية الفرضية ما بدها ما بدها اجتهاد هذه نعم احتج بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بحديث صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة هذا الأسود النخعي في علقم النخعي وأسود النخعي وإبراهيم النخعي كلهم كأنه من بلد واحد. هذول هي نخاع ولا نخع ولا هي يعني؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة. نعم. قال أبو عمر وهذا الحديث لم يرونه من ثقات. يعني المفروض القطعي الفريض ما يحتاج فيه بهذا مثل هذا. فرض فرض عادي. ركن الذي ينكرها يكفر. وقتال سيدنا أبي بكر لأهل الردة كل من أجل الزكاة. نعم. قال أبو عمر وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحد هكذا وإنما هو من قول إبراهيم. نعم. قلت وإذا إبراهيم النخعي يعني. نعم. وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة لضعف أسانيدها فلن يبقى إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الآية. يعني مو كل شيء فيها يعني يجب فيه الزكاة. نعم. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام بما سقط السماء العشر. نعم. من تخصيص ما سقط السماء العشر هذا مخصص. نعم. وقال أبو يوسف ومحمد ليس في شيء من الخضر زكاة إلا ما كانت له ثمرة باقية. إيه باقية يعني مثل ما نقول تمان تتموّن. مين؟ أبو يوسف ومحمد يعني أشهر تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله. نعم. سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه زكاة. نعم. ففيه الزكاة. ففيه الزكاة. أيوة. وكان محمد يعتبر في العصفر والكتان البزر. البزر. هي بزر أو بزر يعني يعتبر بالزكاة فيها البزر. بزر الكتان وبزر العصفور ليس في ثمرها ببزرها. نعم. فإذا بلغ بزرهما من القرقم والكتان خمسة أوسط كان العصفور والكتان تبعا للبزر وأخذ منه العشر أو نصف العشر. نعم. وأما الغطن فليس فيه عنده في دون خمسة أحمال شيء. نعم. ثلاثمائة من العراق. ثلاثمائة من بالعراق. من واني سمنا. المن مثل ما نقول الكيلو. والحمل ثلاثمائة من بالعراق. والورص والزعفران ليس فيهما دون خمسة أمناج منها شيء. طيب. فإذا بلغ أحدهما خمسة أمناج كان فيه الصدقة عشرا أو نصفا يعني كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أبو يوسف وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكر ويكون في أرض العشر دون أرض الخراب فيه ما في الزعفران. يعني إذا بلغت يعني. نعم. وأوجب عبد الملك بن الماجشون يعني مالكي الزكاة في أصول الثمار دون البقول. شو أصول الثمار؟ أصول الثمار دون البقول. في أصول الثمار. نعم. نعم. دون البقول. شو بيقصد أصول الثمار؟ يعني أصول في بذرها يعني بذرة هذا أصل الثمرة. يعني بس الثمار مو كل الثمار هو الذي أوجب. الثمار يعني فيها التمر فيها النخيل وفيها العنب. يعني يقول فيه أصول الثمار يظهر بريد الخضروات دون البقول يعني هي اللي بتطلع. البقل كل شيء بيخرج أخضر على وجه الأرض اسمه بقل. نعم. وهذا خلاف ما عليه مالك وأصحابه لا زكاة عندهم لا تزكي مع أنه مالك. نعم. ولا تنزيل اللوز. نزيل اللوز متعالى هذا البندق. وما كان عنده وإن كان ذلك يدخر، كما أنه لا زكاة عندهم في الإجاص ولا في التفاح ولا في المسرع. ولا ما كان مثل ذلك، يعني على أصول الثمار مثل اللوز وغيره اللي ذكروا، يعني هي البذرة تبعها اللي بناكلها، يعني اللوز هي البذرة تبعها. نعم. ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا يلبس ولا يدخر. إيه وما شو وما كان مثل، وإن كان ذلك يدخر، كما أنه لا زكاة عندهم، يعني عندهم مين؟ يعني مالك وأصحابه، عند مالك وأصحابه لا زكاة عندهم في الإجاص، إجاص يعني إنجاص منقول نحن عنه، ولا في التفاح ولا في الكمثرى. يسميه عرمة، لا مشهورة مش عارف شام وغيرها، عرمو طيب بعيدين انتو وين الشام، شو هذا يكون مثلا على انجاص، انجاصة نقول انجاصة، ايه انجاء لكم مثرى على الانجاص هي انجاص، ولا في التفاح ولا في الكمثرى هي انجاص، هو انجاص بس انا ما نقالكم مثلا غير انجاص، أنا أرى ذهني الإجاص السفرجي يعني، لا الإنجاص هو الكمثرى، أو بده يعمل يعني الإجاص هو السفرجي والكمثرى هي إنجاصة، إنجاص. نعم. ما كمثرى ما المشمش ما عاد بقولكم منين هي؟ لأن مش مشهور عنه كمثرى. القاموس بلغة الشاميين. هو عم يقول هيك، أما الحقيقة هذا متروك، هذا مهجور، عم يقول كمثرى بلغة الشاميين. عم يطالع من القاموس. هو المشمش والكمثرى بلغة الشام. وهو المشمش والكمثرى يعني بلغة الشاميين بيقولوا عن المشمش، بس لا ما بيقولوا هيك، لا علماء ولا عوام، لكن هذا مثل يعني التسمية الصحيحة المهجورة متروكة. أما الكمثرى هذا بيقولوا عنه إنجاص، إنجاص بعرف إنجاص الإجاص، الكمثرى يعني شيء ثاني، أو أنا نسيان شو شيء ثاني، كمثرى معروف يعني، كمثرى نحكي يعني مع شيوخنا الله يرحمه، بس الله يعفو عنا، الله يرحم شيخنا ولا علمات نسب واسم أمين صحيح. نعم. ولا ما كان مثل ذلك، ما كنت أظن أصل مثل المرحلة، الله يعفو عنا. ولا ما كان يعني معروفة كثير معروفة سبحان الله. ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يدخر، يعني النجاص والتفاح والسفرجة هذا ما يدخر، ما بيلبس لأنه حطوا البراد السفرجة يا سيف تقعد شهرين ومع ذلك البراد أوقات برات البراد بتاعه يعني، إيه هذا لا ييبس ولا يدخر ما من مونه، يعني إذا قعدت قعد لشهرين وبعدين يعني لا يدخر، يعني لا زكاة كله في ذلك. المهم سيدي، واختلفوا في الدين. إيه والأشهر عند أهل المغرب ممن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم في الدين إلا عبد الملك بن حبيب، فإنه كان يرى فيه زكاة على مذهب مالك قياسا على التمر والزبيب. إيه قياسا. نعم. ليش بقى؟ وإلا يعني يكون التين في منه إظهار بيدبل على الشجر، أما بالعلاج لا ما بصير في ذكاء، أما بصير يعني مثل العنين، في عنين ما بيتزبب، شو ما بيتزبب ما بصير زبيب، طيب كيف نخرج زكاته؟ نخرجها عنبة، لكن ضعف الزبيب يكون. هذا لا يعباد، لكن الأصل فيه أنه يتزبب. نعم. فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قياسا على التمر والزبيب. طيب، لكن التمر والزبيب كله يتتمر ويتزبب. نعم، الرطب يعني أطوار لأنه التمر. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم البغداديين المالكيين. شو يعني مين هدول؟ هدول يعني في مالكية، وهم إسماعيل ابن إسحاق ومن اتبعه، يعني قالوا في زكاة على الدين. نعم. قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعتم السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وكان بالمدينة يعني علماء المدينة وعمل أهل المدينة. نعم. أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه كمان كل ما فيه زكاة. مثل ما أن ليس أنه هذا فرض مفروض. نعم. قال أبو عمر: فأدخل التين في هذا الباب، وظنه والله أعلم لم يعلم بأنه ييبس ويدخر. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: فأدخل التين في هذا الباب، وأظنه والله أعلم لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتال، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب، لأنه أشبه بالتمر. يعني مين اللي أدخل التين؟ عن مين عم يحكي؟ عن الإمام مالك. ما هي؟ وأظنه قال والله أعلم، لأنه وليس في العلم يا أم ارحمين، يعني مهما جل قدره ممكن لا يعرف، لا يعلم ذلك. قال بأنه ييبس ويدخر، يعني ييبس بنفسه، أما يبس مثل ما بيساووا الأتراك أو غيره، هذا اسمه بالعلاج، لا ييبس على أمه يعني على الشجرة. طيب، ويدخر ويقتات، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب. نعم. لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه والرمان. نعم، لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه، يعني أقرب شبه بالتمر للرمان. الرمان ما فيه، بس هلا قوله ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب، يعني شو قال الإمام مالك؟ لا اختلاف كله، أنه ليس في شيء من الفواكه ولا الصدقة ولا والتين، هذا اللي أدخله. نعم. يلا سيدي. وقد بلغني عن الأزهري وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يؤتون بالزكاة فيه. نعم. ويرونه مذهب مالك على أصحابه. هذا كله كلام من أبو عمر بن عبد البر. نعم. ويرونه مذهب مالك على أصوله عندهم، يعني مذهب مالك بأصول مذهب مالك، وإلا ماذا ذكر الإمام مالك؟ لكن على أصول مالك أنه ييبس ويدخر ويقتال، قواعده تقول بذلك يعني. ويرونه مذهب مالك على أصوله عندهم. طيب، والتين مكيل كمان، يراعى فيه الخمسة أوسق، هذا بقوي فيه الزكاة، وما كان مثلها وزنا. نعم. ويحكم في التين عندهم بحكم التمر والزبيب المجتمع عليهما. نعم. قال الشافعي: لا زكاة فيه. شو يعني هذا؟ يعني قال الشافعي، الله يرضى عن الإمام الشافعي، لا زكاة في شيء من الثمار غير التمر والعنب، هيك سيدنا النبي، لأنه فرض بده يذكره عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن موجودا بالمدينة، لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع وبين ذلك صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما وكانا قوتا بالحجاز يدخر صلى الله عليه وسلم. ليش كمان يعني ما في؟ لأنه الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من الزكاة. فأنا أشغل وأطالب بشيء يجب عليك، هذا بده شيء يقيني. الإمام شو ما بيقول إذا سكر عدش زكيت، أما شيء قطعي ما يزكي ما بيصير. الأصل فيها براءة الذمة، ذلك لا نشوف الأصل لا زكاة إلا في كذا. نعم نعم. قال وقد يدخر الجوز واللوز ولا زكاة فيه، إيه مع ذلك لم يكونا بالحجاز قوتا فيما علي، وإنما كانا فاكهة، بس يعني موجودين، يعني موجودة مو موجودين، موجودة موجودين، يعني هذا المذكر السالم. المذكر السالم ما بيكون إلا علم عقلاء وصفة عقلاء، واقف عند الخضري قالون موجودين حلوين ولا أو يعني أو الحلوات يعني إيه وعلي يعني هيئة يعني طلاب علم يعني وكبير. قال لي ليش الله قال وقال نسوة؟ قلت له ما في شيء، بده يسألني سؤال ثاني يعني بدنا نعمل مباراة؟ لا نعم يلا سيدي. على المرة يعني نصيحة ويعني معلومة عربية، يعني كل شيء لا يعقل ما نعطيه ضمير العقلاء. يعني الله يعني نبهني على هذا الشيء، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بالمزح يعني كان رحمه الله تعالى. اللي الناس يعني مزيعين وغيرهم حتى يفعلون يبعث له مصاري يقول لهم الدراهم أرسلناهم، هذا ما بصح. لحنا هذا شو بدنا نقول؟ أرسلناها ليش؟ كونها لا تعقل. الله يرحمه رحمة الله عليه، شلون هيك مرة إياها؟ الله يرحمه. كمان روح أنا وياه نقعد يعني بالبستان، أنا قاعد أنا أقرأ يعني هو هيك بدور هيك بالبستان، الله يرحمه له مراء يعني بالشجر، ويجي هيك اللي تعال شوف هي دودة يعني شو مسايب، ويجي يعني يحفرها هيك بالموس. كان دائما جيته موس رحمه الله يحفرها يطالع يزبر. الله يرحمه علمني زبر الدوالي، قال لي شو شلون هيك نجوع مطها يعني له مرائك بكل شغلة هيك يعني ما شاء الله بيطلع رأس فيها رحمه الله هيك يدور يعني. وبعدين فيقطع شوية فاصولية شوية بامة شوية لومية شوية يعني من الأشياء المزروعة يزرعها يعني شيء بس يعني للبيت ما هو للبيع يعني شوية كوسة يساوي طبخة بدون شيء يعني مشان هو مشان زوجته طعميني معه الله يرحمه رحمة الله عليه يعني. فخرطنا قال لي شو قال لي على الكوسايات خرطناهم. قال لي شو محمد لحنت أنا شيء؟ أنا دائما برا نحو يعني نيح برا على الكوسة خربت ما في شيء يعني بدي أنا ضربك الإعراض قلت له لا ما في شيء يعني قال لي لا في شيء يعني فكرت ما عرفت يعني قلت له ما في الكوسة خربت ما هو يعني شو قال لي هاي الكوسة تعقل ولا تعقل؟ لا. قال لي كيف نعيد عليها ضمير الذي يعقل؟ نقول خلطناها اللي وكثير ناس يخطئون في مثل ذلك، انه الدراهم بعثناهم، دولارات صرفناهم، هذا خطأ، خطأ سائع. رحمة الله يعني. فمن أنا طلعت أنها وإنما كان فاكي، وسألت كلمة أنا شو موجودين. أيوة أيوة حياك الله، بنقول موجودة وليست موجودين. نعم. ولا زكاة، الله يرحمه مسحاته، مسحاته تعليق ما بيروح شيء بدون هذا مزحة هيك أي شغلة يعني، الله يرحمه يعني رحمه الله تعالى. يعني مرة قلت له طيب أنا هلا أنا ما قريت يعني كتاب يعني مثل العالم كثير يعني ما قرأت يعني ما قرأت هيك، أنت أرى مع المشايخ يعني أكثر ما أرى مع الشيخ يعني. أني الله يرحمه أديك صحيح أنا ما بقري كتب، وقراني عيسى غوشي قراني الله يرحمه بالبستان والله رحمة الله يعني، قرأت معه يعني دائما صدت في الصباح يعني رحمه الله تعالى. إيه قال لي نعم أنا ما بقري كتب بس أنا بعطي مفاتيح، يعني بعطيك شلون تقرأ الكتاب لحالك. يعني نعم أنا ما بقلي كتب لكن بعطي مفاتيح يعني بصنع رجال الله يرحمه رحمة الله يعني. أي والله رحمة الله يعني. فبأي يعني بمزحة بيعلم يعني شو صار ليش رحمه الله تعالى رحمة الله يعني. يعني يعني بيعلمك كيف تجلس، بيعلمك كيف تتكلم، عرفك كيف تجلس يعني. والله لما استدعى كنت يعني أكثر من مرة استاذ شاعر إنه الشيخ حسن لبسني رحمة الله يعني رحمة الله يعني الله يرحمه رحمة الله يعني. أنا بطلع على الدرس هيك الله يرحمه رحمة الله عليه كيف كان يعني يصطاد الخير يقتنص اقتناص رحمه الله تعالى. كنا جالسين بالدرس صباحا وكان مليء الغرفة يعني فيها شيء 50 واحد ما بتسع أكثر، هذا الدرس الصباحي كان رحمه الله تعالى. كان من الشيوخ الكبار قاعد جنبه جاي يزور الشيخ بالدرس الصباحي، فسأل سؤال والله نسيت شو السؤال. فسأل الجميع ما حدا أجاب، التفت لهذا الشيخ جنبه كمان ما أجاب. سبحان الله ألقى ربي في ذهني الجواب وأنا بعدهم أنا أجيد، قال لي الله يرحمه أنت جيت من البرية جيت آخر واحد أنت. هلا أخونا الشيخ قاسم النوري الشيخ عبد الحميد أبو شعب الشيخ عبد الحميد اسمه عبيد الناس كلها أجت قبلي، أنا آخر شيء يعني من طلاب الشيخ رحمه الله تعالى. فقال لي يعني جيت أخيرا أنت جيت من البرية. فأجبته شلون هيك أجبت كله ما حدا عارف يعني أنا اللي أجبت. فالله يرحمه ما ضيع هذا، كيف تعرفوا هذا شلون هيك صار ليش هيك صار؟ هذا صار بيقرأ قرآن كتير، شوف شلون يعني سوق للقرآن يعني قال هذا بيقرأ قرآن كثير. أو لألكم شيء ثاني، أو هذا أبوه بيدعي له كثير، هذا أبوه بيدعي له كثير، هذا يعني ما روحه يعني اقروا القرآن وبروا بأبيكم وبوالديكم والديكم رحمة الله عليه، ما بيروح فاضي هيك رحمة الله عليه. اي والله اي رحمة الله عليه. نعم سيدي. ولا زكاة في الزيتون لقوله تعالى الزيتون والرمان فقرنه مع الرمان ولا زكاة فيه. نعم. وأيضا فإن الدين أنفع منه في الحوت ولا زكاة فيه. ولا زكاة فيه. نعم. وللشافعي قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق، يعني قاله بالعراق هنيك شو قال؟ ولا زكاة في الزيتون، كله تابع لكلام الإمام الشافعي. قال ولي الشافعي قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق. إيه والأول ولا زكاة في الزيتون وين قالوا؟ بمصر. إيه شو قال بقى الشيخ الله يرحمه؟ فاضطروا قول الشافعي في الزيتون. استغفر الله، يعني أنا كتبت يعني فاضطرب قول الشافعي بالزيتون كتب والمعول عليه قال، يعني الأول قاله بمصر قلت وهو المعول عليه. ليش؟ مو اضطراب، رجع عن مذهبه في العراق وأتى بمذهب جديد في مصر، والفتوى على المذهب الجديد إلا ببعض المسائل يقدم القديم على الجديد. أما فكتبت والمعول الأول قاله بالمصر والمعول عليه لأنه الجديد ولم يضطرب قبله. طيب فاضطرب قول الشافعي في الزيتون، ما اضطرب قوله، مرة قال هكذا مرة قال هنيك بالعراق المذهب القديم قاله، أما المعول عليه الذي في مصر وشاف، يعني من اجى الله يرضى عنه عملاق الامام الشافعي. اي والله والله مو لاني شافعي، اي والله اتكلم لله، يعني رحمه الله تعالى راى اهل مصر يتعبدون على مذهب الامام مالك، والشوي الثاني بيعملوه يا لطيف كانه رسول، قد هيك كثير يقدروه بقدروه، يعني خلاص امام مالك أجا وأبطل أكثر أقوال مالك وين يعني رحمة الله عليه، وأتى بمذهبه هو تلميذه، هذا عاق تلميذ عن رسول إياك يعني، وتلميذ إمام محمد كمان عاق، من أدبه ما رضي ناظره للإمام محمد، وبيقول ما ناظرت عالما إلا غلبته، ما ناظرت عالما إلا غلبته الله يرضى عنه. فمن أدبه كان رحمه الله تعالى، وميزته أنه مر عليها مذهب الإمام مالك، مر على مذهب الإمام أبي حنيفة، والإمام أحمد تلميذه، يعني رجل رحمة الله عليه. طيب ولم يختلف فيه قول مالك، شو يعني في زكاة، في زكاة الزيتون. نعم. فدل على أن الآية محكمة عندهما غير منسوخة. نعم. واتفقا جميعا على أن لا زكاة في الرمان، يعني الآية محكمة، لكن هذا ما في، يعني ما وجبت زكاة حتى تنسخ. نعم. واتفقا جميعا على أن لا زكاة في الرمان. نعم. وكان يلزمهما إيجاب الزكاة. نعم. قال أبو عمر فإن كان الرمان، يعني شون يلزمهما؟ لأنه ذكر بالآية والزيتون والرمان. نعم. قال أبو عمر فإن كان الرمان خرج باتفاق، يعني كلهم قالوا ما في زكاة بالرمان، خرج باتفاق، فقد بان بذلك المراد بأن الآية ليس على عمومها، وكل شيء ذكر بالآية في زكاة. نعم. وكان الضمير، يعني فقد بان بذلك المراد، وكان الضمير يوم حصاده عائدا على بعض المذكور دون بعض، نعم. وأبو عمر مالكي، أبو عمر ابن عبد البر. قلت استدل من أوجب العشر في الخضروات، قلت بهذا استدل من أوجب العشر في الخضروات، فإنه تعالى قال وآتوا حقهم يوم حصاده. قلت بهذا، شو هذا؟ قلت بهذا يعني بأنه يعني خرى لهذا كأنه بعموم الآية يعني، بس وين ما وين هذا الكلام اللي قال عنه بهذا؟ وأنا عم يقولوا خرج الرمان، كيف بهذا استدل من أوجب العشر في الخضروات؟ يعني نعم يظهر تقدم كلام أو نحن ما ننتبه له أنه كل شيء ذكر وآتوا يعني بهذا يعني، وكان الضمير يعني ضمير يوم حصاده على كل شيء يعني. نعم يعني حصاده أو جذاذه يعني، وكان الضمير خلاص. قلت بهذا استدل من أوجب العشر في الخضروات، فإنه تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يظهر هذا هذا هذا هذا الضمير. نعم. والمذكور قبله الزيتون والرمان. نعم. والمذكور عقيب جملة ينصرف شو فإنه تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، يعني بهذا الذي يأتي يعني. طيب. والمذكور قبله الزيتون والرمان، والزيتون والرمان بعدين ربي قال وآتوا حقه يوم حصاده، أعطانا قاعدة الشيخ. والمذكور عقيب جملة، المذكور عقيب جملة وآتوا حقه يوم حصاده أول شيء، والزيتون والرمان. والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى الأخير بلا خلاف، يعني على الزيتون والرمان ينصرف إلى الأخير، مو لكل شيء. أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، هل قال هالحكي الكيا هراسي، الكيا الطبري هو الهراسي، هذا من أقران الإمام الغزالي تلميذ إمام الحرمين. نعم هو نعم كان يقول عنه بس كمان موزهني الإمام من الحرمين يعني عن إمام الغزالي يقول يعني كانوا بحر مغرق، ويقول عن كيا راسي نار تحرق، كل واحد أكبر من الثاني يعني. أي سيدي الآن هذا الكلام. نعم. وهذا ما في يعني زي الرمان ما في، معناته يعني في شيء يعني مو كل شيء ذكر. نعم يتجه في ذكاء. نعم. هو يعني ابن عباس أنه قال ما لقحت رمانة، ما لقحت، ما لقحت رمانة قط إلا بقطرة من ماء الجنة. بيقولوا بيذكروا عن الرمان كثير يعني، ما دخل الجوف أنفع من الرمان. نعم. وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال إذا أكلتم الرمانة فكلوها بشحمها فإنه بباغ المعدة. فعلا أنا بعمل هيك شيء يعني، اللي داخل الإشي شحم هذا الإشي الرئية التي تفصل بين أجزاء الرماني، عرفتوها مو البرانية، باكلها في مرة هي الأدم يقول المر حكيم يعني في فائدة، أنا باكلها بهالقصة. والكبارية بيقولوا يعني إذا في قرحة في شيء يشرب من هذا يعني يكون فيها شفاء، دباغ المعدة يعني سيدنا هذا بس مجرب يعني فيها أثني. لكن قالوا ما دخل الجوف أنفع من الرمان، وما دخل الجوف أضر من الباذنجان، لكن قليل الباذنجان خير من كثير الرمان. كل شيء يعني إذا بلغ الأمر وانتهى حده انقلب إلى ضده. يعني واحد شربه عطشان كثير كنت له كثير بتخنقه يعطيه بمقدار، وكلوا واشربوا على كل شيء، ربي قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: لا تكسر الرمانة من راسها فان فيها جودة يعتري منها الجزام. شلون صارت يعتري منها الجزام؟ شو يعتري منها الجزام؟ فإن فيها دودة يعتري، يعني تذهب الجزام ولا بتجيب الجزام، يعني يعتري يعتريه، يعني يتلبسه يعتري منها بسبب الجزام، ولا الدودة يعتري منها الجزام بتروح الجزام. هو سياق الكلام، الكلام قالوا يفهم بسياقه أو بسباقه أو بلحاقه، عم يحكي على منافع الرمان. طيب فيها دودة يعتري منها الجذام، شو صارت يعني؟ أنا والله ما فهمت هذا الكلام، ما فهمته صراحة. فإن فيها دودة يعتري، شو معنات يعتري؟ يعتري يعني يعتري يعني يتجسد بذلك، يعني اعتراه تلبسه، يعني العترة أرينا يعني أهل الإنسان، العترة شيء، العترة شو يعني؟ يعتري يعني شو يعتري؟ يعتري يعني يجتمع عليه، يعتري منها الجزام. أنا ما فهمت هذا الحكي، يعتري الشخص هذا شو يعني يعتري منها الجزام؟ الشخص ما بتفرق، يعني يعتري منها يعني يعتري يلي أكله يلي فتحها من رأسها، يعتري الفاتح اللي كسر اللي كسر رأسها اللي كسرها من رأسها يعتريه، يعتريه الجذام. إلا ما بين الرمان كله على الحالة ما يكون لنا درء المفاسد مقدم على زيد من المصالح، وبيقول ما دخل الجوف أنفع من الرمان، والرمان إلا قطرة من ماء الجنة، يعني صار تضارب. ليكون يعتري منها، هي تعتري الجزام، يعني بتروح الجزام. أنا ما فهمت هذا الحكي. أستاذ نقول أن الكهف يعتريه أحكام الخمسة، يعتريه يعني يأتيه، يعني إذن هنا يعتري منها الجزام منه، يأتي مرض الجزام من هذه الدودة. هذا أتيته يعني وتكلمت مع يعني مع اختصاصيين بهذا، ما جابوني يعني. لا يتبادر الشيخ ابن يعتري من الجدام، يعني يهرب من الجدام. هذا كله طلع لا هيك هيك المراد، السياق يدل على هذا، وإلا شفنا بالرمة وجزام وشغل يعني. يعني بعض إخواننا أصدقاء ما بيذكر اسمه، والده رحمة الله عليه، هو كان عم يتغسل صعد سفل رجله كله، بيسقط العضو، عضو بيحمر بيسود وبيسقط، نسأل الله العافية. شغل الجزام هو يعني نسأل الله العافية، لكن قالوا الزكام يذهب الجزام. هذا من الشيخ حسن الله يرحمه وسمعه رحمه الله. الزكام لما يرشح يعني يذهب الجذام يطرده، يعني نسأل الله العفو والعافية. يلا معلش، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، يمر ببعض مسائل قول هاي نوقف على ما ينشرح، ما في تخبيص يعني خلص هيك هيك، انه يقولوا معالي ماذا. الله يرحمه يعني، الله يرحم الشيخ مولى رحمه الله تعالى. أول شيء الشيخ حسن أولى إيه، لأن عنكم علم وعنكم جهل، فقوم العلم أهل منكم الجهل. هاي الأولى يحطوا عليكم عليكم الجهل، هذا من ثمن الجهل. الشيخ ولا رحمه الله قال لي بابا إذا كنت تقرأ مع أحد من أهل العلم وشفته ما أشكال عليه شيء لا تقرأ معه، إذا ما أشكال عليه شيء لا تقرأ معه. كله يعني ما أشكل عليه شيء الذي لا تقرأ معه رحمه الله تعالى. أما عندما ما يشكل يعني ينصح ويأتي بالعلم يعني. الله يعلمنا، الله يرحمه. يلا ويأتي وسيأتي منافع زيت الزيتون في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالى. يلا كمل. قال بوجوب زكاة الزيتون. اسمع أبو صلاح. يلا هذا درسك هذا الزيتون. هو الله يبارك فيك. أنا سألني أكثر من مرة كل سنة. يعني عنه كم زيتون ما شاء الله حوله قديش طالع منه. نعم. ومما قال بوجوب زكاة الزيتون الزهري ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. أبو حنيفة ماشي يعني، وأصحابه وأبو ثور. يعني أبو ثور هو إمام مجتهد وحده لكن ترك اجتهاده. استمعونا يسموا حالهم السلفية. أبو ثور صاحب مذهب، رأى الإمام الشافعي قال أنا ما يحق لي أن أتمذهب، وموجود الإمام الشافعي صار شافعيا تلميذ تابع من أتباع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. قال الزهري والأوزاعي والليث يخرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا. شو يخرص؟ يعني أدش بيطلع من البستان. نعم. كم وسق؟ لكن نأصره ونخرج زيت صافي. نعم. وقال مالك لا يخرص. شو لا يخرص؟ يعني ما مقدره. نعم. ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيلو خمسة أوسق. يعني الخرص هو مشان إيش الخرص؟ خرص بيكون بالنخيل، يكون مثلا بالعنب. يعني في صاحب البستان نقول جنات، صاحب الجنة بده يأكل رطب، والرطب ما يخرج منها الزكاة. يعني ما وصلت إلى طور أن يخرج منها الزكاة. طيب بدي أكل، طيب هذا الفقير فيه له حق شريكي، كيف آكله؟ يبعث الحاكم أو هو يخرص؟ يبعث من يخرص، هذا بيطلع منه كذا وبيجعلهم بزمته وبيقول له كل بقى لحنا قلنا عندك كذا، بيقول له كل بقى يجوا يأكل منه. فكمان الزيتون ممكن بده يأكل بده يعطي منه. قالوا لا يخرص، يعني أكلته ما في شيء، يعني هذا لا يخرص وكل منه ما عليه شيء. ليش؟ يعني مو قطعي يعني الوجوب في الزيتون. ولا قال، وقال مالك لا يخرص، يعني ما عليه إذا أكل منه أخذ منه. ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيلو خمسة أوسق. وقال أبو حنيفة والثوري يؤخذ من حبه. إن من قال يؤخذ من حبه على الحال يعني يخرص، إذا كان يؤخذ من حبه يعني هذا، لأنه هذا في حق الفقراء. طيب. ثم قال السابعة قوله تعالى، يعني عم نتذاكر مع بعض. الله يعلمنا، الله يبارك فيكم. بيقدر واحد يعني خبير بيمر على الشجرة بيقول بيطلع منها هي، بيطلع منها 100 كيلو 200 كيلو بيجيت شجرة تانية أي بيطلع منها 300 كيلو هاي قد صار بيجعلهم بزمته بيضمنوا حق الفقراء بصير بقى بيأكل هو حر النمى بده لأنه انضمن حق الفقراء. نعم ثم قال السابع الحمد لله رب العالمين ممكن يعني هل يصاب الحصاد على رمان الزيتون؟ كله ما أن قطع حصاد جذاذ الجذاذ قطع حصاد كله نعم. شو على يلا أنا رأيك قوله تعالى يوم حصاد قال أبو عمر وابن عامر الثلاثة مع بعض بعض أبو عمر وابن عامر وعاصم ثلاثة عيون الله يرضى عنه مثل الخلفاء الراشدين كلهم عيون الخلفاء كل واحد عين عبد الله عمر عثمان علي كلهم عيون كل واحد عين الله يرضى عنه كمان أبو عمر وابن عامر وعاصم كلهم عيون